أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن للذكر للذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن نادوا ولا تحين مناص. وعجيبوا أن جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. إلهي الله سبحانه. هذه الحمد لله هذه السورة سورة صاد سميت بالحرف الذي افتتحت به صاد. هذا أحد الحروف المقطعة فالمفتتح بالحروف المقطعة منها ما افتتحت بحرف في هذه السورة ونون بحرفين ياسين وطاسين وطه منها ما افتتح بأكثر من ذلك ثلاثة حروف وأربعة وخمسة حاميم عين سين قاف. والقرآن للذكر قسم من الله بالقرآن كما قسم بالقرآن في السورة التي قبل ياسين والقرآن الحكيم. هنا قال ياسين صاد والقرآن للذكر بين الذين كفروا في عزة وشقاق. كافرون المتكبرون يتعاظمون على الرسول وعلى المسلمين ويشاقون الدين في عزة وشقاق. كما أهلكنا وفي هذا تهديد لأولئك الكافرين المستكبرين كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. لما جاءهم بأس الله صاروا يتنادون وينادون يطلبون الخلاص وهيهات. لا مناص ولا محيد. فما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. هؤلاء والله أعلم المراد بهم كفار قريش ومن معهم. عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب كما جاء في هذا المعنى في آيات كثيرة. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم اليوم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. الرسول منهم يعرفونه ويعرفون سيرة وعلى. وهذه سنة الكافرين يستنكرون أن يأتيهم رسول بشر ويتعنتون ويطلبون لو جاءهم ملك كيف؟ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. آمنت بالله ورسوله. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هم يعبدون آلهة كثيرة متعددة. لما جاءهم الرسول ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وقال لهم قولوا لا إله إلا الله استكبروا. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قالوا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعجبون من الدعوة إلى التوحيد ويشمئزون من ذلك. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه لا يؤمنون. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء عجاب. يتواصون بالثبات على الشرك. يتواصون بالثبات اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء عجاب. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. قد كذبوا الرسل كلهم جاءوا بالتوحيد من أولهم إلى آخره. إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق يعني كذب. أو أنزل عليه الذكر من بيننا. أيضا هذه شبهة داحضة. يقول كيف ينزل عليه هذا الذكر؟ هذا الذكر مزعوم في نظرهم. لكنهم يقولون هذا الذكر الذي يدعيه الرسول أنزل عليه خاصة من بيننا يعني ما فضله علينا. نعم يا محمد. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة صاد وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن بالذكر الآيات. هذا بيان من الله تعالى لحال القرآن وحال المكذبين به معه ومع من جاء به. فقال صاد والقرآن بالذكر أي بالقدر العظيم والشرف المذكر للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله. الله المستعان. الذكر يأتي بمعاني منها التذكير ومنها الشرف. الشرف يعني نبه على المعنيين. فالقرآن ذو ذكر ذو شرف وفضل. الله أنزل أحسن الحديث. الله أنزل أحسن الحديث وفيه التذكير للعباد. نعم. ومن العلم بأحكام الله الشرعية من العلم بأحكام المعاد والجزاء فهو مذكر لهم في أصول دينهم وفروعه. وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه فإن حقيقة الأمر أن المقسم به وعليه شيء واحد وهو هذا القرآن الموصول. على كل حال الاقسام بالشيء يدل على عظم شأنه. والله يقسم بنفسه ويقسم بصفاته ويقسم بكلامه كما أقسم بالقرآن في غير موضع. أقسم بالقرآن في هذه السورة في سورة ياسين وفي سورة قاف في سورة والكتاب سورة الزخرف سورة الدخان كلها فيها يعني تفتتح بالقسم بالقرآن بلفظ القرآن أو بلفظ الكتاب. نعم نعم صلى الله عليه. وهو هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل إذا كان القرآن بهذا الوصف علم ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورة وكان الواجب عليهم تلقيه بالإيمان والتصديق والإقبال على استخراج ما يتذكر به منه. فهدى الله من هدى لهذا وأبى الكافرون به وبمن أنزله وصار معهم عزة وشقاق. شكرا أحسن عليك. فهدى الله من هدى لهذا وأبى الكافرون نعم أحسن عليك. وأبى الكافرون به وبمن أنزله وصار معهم عزة وشقاق عزة وامتناع عن الإيمان به واستكبار وشقاق له. لا هذا يشبه قول وإذا قيل لا اتق الله أخذته العزة بالإثم أخذته العزة بالإثم يمتنع من قبول الحق اعتزازا بنفسه وتعاظما وكبرا. نعم صحيح. في عزة وشقاق. نعم صحيح. وامتناعا عن الإيمان به واستكبارا وشقاقا له أي مشقة ومخاصمة في رده وإبطاله وفي القدح بمن جاء به فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية. نعم. فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسل وأنهم حين جاءهم الهلاك نادوا واستغاثوا في صرف العذاب عنهم ولكن ولا حين منص أي أيوة وليس الوقت وقت خلاص مما وقعوا فيه ولا فرج لما أصابهم فليحذر هؤلاء أن يدوموا على عزتهم وشقاقهم فيصيبهم ما أصابهم. واجبوا أن جاءهم منذر منهم أي عجب هؤلاء المكذبون في أمر ليس محل عجب أن جاءهم منذر منهم ليتمكنوا من التلقي عنه وليعرفوه حق المعرفة ولأنه من قومهم فلا تأخذهم النخوة القومية عن اتباعه. فهذا مما يوجب الشكر عليهم وتمام الانقياد له ولكنهم عكسوا القضية فتعجبوا تعجب إنكار وقالوا من كفرهم وظلمهم هذا ساحر كذاب. وذنبه عندهم أنه جعل الآلهة إلها واحدا أي كيف ينهى عن اتخاذ كيف صلى الله عليه. وذنبه عندهم أنه جعل الآلهة إلها واحدا أي كيف ينهى ينهى. أي كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد ويأمر بإخلاص العبادة لله وحده؟ إن هذا الذي جاء به لشيء عجاب، أي أن يقضى منه العجب لبطلانه وفساده عندهم. وانطلق الملأ منهم المقبول قولهم محرضين قومهم على التمسك بما هم عليه من الشرك. يقضى منه العجب لا يقضى منه لشيء عجاب، أن يقضى منه العجب لبطلانه وفساده عنده. أن يقضى وانطلق الملأ منهم المقبول قولهم محرضين قومهم على التمسك. الملأ في الآيات معناه الأشراف والكبراء الذين يعني يتبعهم غيرهم، فهم متبوعون مطاعون، ومن سواهم تابعون. هذه حال الناس، حال الناس طبعا الناس طبقة طبقة الكبار، إما بالمال أو بالجاه والسلطان، وطبقة الأتباع. الغالب على الكبار أنهم لا يقبلون الحق، هذا هو الغالب على الكبار. وأما الضعفاء فمنهم من يتبع هؤلاء المستكبرين فيهلك بهم في هلاكهم. ومن الضعفاء من لا يغتر بأولئك المستكبرين، بل ينظر في الأمر الذي عرض عليه يقبل الحق ويرد الباطل، كما هو الجاري في الأمم. أكثر أتباع الأنبياء هم الضعفاء، حتى إنهم يطالبون الرسول بأن يطرد هؤلاء الضعفاء المستضعفين الذين آمنوا به وصاروا حوله وصاروا أصحابا له. طلبوا هذا من نوح ومن غيره ومن النبي عليه الصلاة والسلام. من نبينا طلب منهم الوجهاء والخبراء أن يطرد هؤلاء المستضعفين. قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء. نعم. صلى الله عليه وسلم. وانطلق الملأ منهم المقبول قولهم محرضين قومهم على التمسك بما هم عليه من الشرك، أن امشوا واصبروا على آلهتكم أي استمروا عليها، وجاهدوا نفوسكم في الصبر عليها وعلى عبادتها. أعوذ بالله، أعوذ بالله، يتواصلون بالباطل. هذا داء أهل الباطل، يدعون إليه ويحثون عليه ويوصون بالصبر عليه. نعم. ولا يردكم عنها راد، ولا يصدنكم عن عبادتها صاد، إن هذا الذي جاء به محمد من النهي عن عبادتها لشيء يراد أن يقصد، أي له قصد ونية غير صالحة في ذلك، وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء، فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق